إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين وعلى صحابته جميعا والتابعين وبعد، فهذا هو مجلسنا 11 من مجالس شرح هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الإيمان للقاضي الإمام الكبير أبي يعلى الفراء رحمه الله تعالى وطيب ثراه. وكنا قد وصلنا إلى الباب الثاني، وهذا الباب فيه فصل واحد، وهو في بيان أن الشريعة لم تنقل اللغة ولم تغيرها. وهذا الباب قلنا فيه هذا الفصل الواحد، وهو هل الشريعة نقلت الإيمان عما كان موضوعا له في اللغة؟ عرفنا أن الإيمان في اللغة كما يعرفه المرجئة وفرقهم أنه التصديق، تمام؟ فهل الشريعة نقلت الإيمان عن كونه التصديق في اللغة إلى معنى آخر في الشرع، بحيث يصير عندنا التعريف اللغوي للإيمان والتعريف الشرعي للإيمان، ولا الإيمان في اللغة والشرع واحد وهو التصديق؟ طبعا ثمرة الخلاف ده، لو قلنا بأن الإيمان في الشرع هو التصديق المجرد كاللغة، يبقى ما تدخل فيه الأعمال مطلقا، ما تدخل فيه الأعمال مطلقا. ولو قلنا بأن الإيمان الشرعي خلاف الإيمان اللغوي، فهتدخل الأعمال فيه. وقبل أن نشير إلى هذا الكلام، أبين مسألة مهمة، وهو مراد الإمام من هذا الباب، إن هذا الباب قد يكون يعني يخفى قصد الإمام فيه على بعض الإخوة. وهذا الفصل عقده الإمام رحمة الله تعالى عليه للجواب على السؤال الثاني الذي عرضه في مقدمة الكتاب من المسائل التي ذكرها الإمام في أول الرسالة، وهو هل الشرع ورد بنقل الإيمان وقلبه عما كان عليه في اللغة أم لم يرد الشرع بذلك؟ وتسمى هذه المسألة في كتب الأصول مسألة الأسماء الشرعية، في كتب أصول الفقه يعني تسمى هذه المسألة مسألة الأسماء الشرعية. هل هي منقولة من الشرع إلى اللغة أم هي باقية على الوضع اللغوي؟ يعني الأسماء والمصطلحات الشرع هل هي باقية على أصلها في اللغة أم هي منقولة عنها، يعني تفيد معاني أخرى خلاف المعاني اللغوية؟ وهذه المسألة أيضا مكانها كتب أصول الفقه، بحيث أو حيث يعني بحثت في هذه أو بحثت في هذه المسألة وعرضت فيها الأدلة والردود، وكل طبعا من أهل العلم يعني الذي قال الإيمان الشرعي باقي على الأصل اللغوي أو الأسماء الشرعية انتقلت من الأسماء اللغوية، يعني كل تبنى قولا وانتصر له ومنهم من لم يتبين له الوجه الصواب في المسألة، يعني أهل العلم انقسموا في هذه المسألة إلى أقسام، منهم من تبنى أن الإيمان في الشرع هو الإيمان في اللغة، ومنهم من قال لا هو انتقل أفاد معنى آخر، ومنهم من لم يتبين له الأمر في المسألة. وعلى كل لا بد هنا من بيان بعض الأمور قبل أن نقرأ هذا الفصل، وهذه الأمور متعلقة بهذه المسألة وكلام القاضي فيها. المسألة الأولى مناسبة إيراد القاضي أبي يعلى هذه المسألة هنا، ليش الإمام أورد هذا الفصل في هذا المكان؟ قال المعلق على الكتاب، قال إن القاضي رحمه الله بيّن الثمرة لهذا الخلاف، وهي دي خلنا النتيجة اللي هتخرج بها من هذا الخلاف. ليش الإمام أورد هذا الفصل؟ هل الإيمان في الشرع باقي على الأصل اللغوي أم نقل من الأصل اللغوي إلى أصل أو معنى شرع جديد؟ الثمرة من هذا الخلاف هي أنه إذا ثبت نقل اسم الإيمان إلى الطاعات، خلي بالك، الثمرة من هذا الخلاف أنه إذا ثبت نقل اسم الإيمان إلى الطاعات، يعني لو قلنا إن الإيمان في الشرع هو فعل كل الطاعات، ده لم يعد معنى لغوي الآن، لأن المعنى اللغوي هو مجرد تصديق، تمام، كما هو القول عند الأكثر، وإن كنا نقول الصحيح في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، لأن احنا زمان لما تكلمنا في تعريف الإيمان قلنا المشهور عند كثير من الناس أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وقلنا أن هذا التعريف خطأ، والإيمان في اللغة هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، ده التعريف الصحيح اللغوي للإيمان، هو الإقرار بالشيء عن تصديق به. فثمرة الخلاف أنه إذا ثبت نقل اسم الإيمان إلى الطاعات، يعني إذا سمينا الصلاة إيمانا، إذا سمينا الزكاة إيمانا، فإن هذا الاسم اللي هو الإيمان يعني يزول بوجود ضد الطاعات وهي المعاصي، تمام، فيزول عن العاصي اسم الإيمان. يبقى إذا قلنا بأن اسم الإيمان نقل من اللغة إلى الشرع في الطاعات وسمينا الطاعات إيمانا، فحينئذ لو ترك الإنسان الطاعات وفعل المعاصي زال عنه إيه؟ هذا الاسم، لأنه ما هو موجود عنده أصلا، ما هو موجود فيه أصلا، تمام. أما إذا قلنا إن الشريعة، انتبه، أما إذا قلنا إن الشريعة لم تنقل الاسم، فيلزم من هذا عدم زوال الإيمان بفعل المعاصي. لو قلنا إن الشريعة لم تنقل الإيمان ولم تنقل هذا الاسم إلى معنى آخر شرع يعني يضاف إلى المعنى اللغوي، فيلزم من هذا الكلام عدم زوال اسم الإيمان بفعل المعاصي، وإنما الذي يزول هو الكمال، هو كمال الإيمان، ولا يزول الاسم جملة. والقاضي رحمه الله في هذا أو بعد هذا الفصل مباشرة سيذكر في الفصل القادم الكلام في الفاسق الملي، عشان تبقى انت عرفت ايه هو القاضي ليش أورد هذا الكلام، يعني هو الآن أورد الباب ده زي تمهيد للفصل القادم، بيقول لك هو الآن الإيمان في اللغة، الشريعة أبقت الإيمان في الشرع كالإيمان في اللغة إن هو مجرد التصديق فلا تدخل فيه الطاعات، أم أن الإيمان انتقل إلى الطاعات فتسمى الطاعات أيضا إيمانا، ده كله تمهيد للدخول في أكبر مسألة وأول مسألة وقع فيها الخلاف في تاريخ أمة الإسلام، اللي هي في الفاسق الملي اللي هو العاصي، يعني اللي هم عصاة الموحدين، يعني تمام، لأن هو الفاسق الملي ده إيه اللي حصل فيه، اللي هم عصاة الموحدين، الناس انقسموا فيهم إلى ثلاثة أقسام، الخوارج، فرق الوعيدية يعني الخوارج والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وفرق المرجئة وأهل السنة. الخوارج والمرجئة قالوا، كلهم قالوا بأن الإيمان كل لا يتجزأ، تمام، لكن اختلفوا في المعاملة مع هذا الكل. المرجئة قالوا إذا ثبت الإيمان فلا يزول بشيء، ولذلك قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، أنت مؤمن كامل الإيمان وإن زنيت وإن قتلت وإن سرقت وإن فعلت ما فعلت، فقالوا لا يضر مع الإيمان معصية. وقال الخوارج الإيمان كله لا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، كفر الإنسان يعني، ولذلك قالوا لا ينفع مع الشرك طاعة. أهل السنة قالوا لا، الإيمان نعم، الإيمان شعب، إذا زال منها شعبة نقص الإيمان، نقص الإيمان. هو ذا ما يتعلق بالفاسق الملي، الخوارج كفروه في الدنيا وخلدوه في النار في الآخرة، والمعتزلة، والمعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، جعلوه بين منزلتين، واتفقوا مع الخوارج في الآخرة في أنه مخلد في النار، والمرجئة أثبتوا له الإيمان الكامل، أثبتوا له الإيمان الكامل. أهل السنة قالوا لا، لا ننفي عنه اسم الإيمان المطلق ولا نعطيه مطلق الإيمان، يعني لا نثبت له الإيمان الكامل ولا ننفي عنه أصلا الإيمان، إنما هو طائع مؤمن بما عنده من الطاعات، فاسق بما عنده من المعاصي. يبقى كأن الإمام أبي يعلى رحمه الله لما أورد هذا الفصل في مسألة نقل مسمى الإيمان من اللغة إلى الشرع، هل انتقل أو لم ينتقل، إنما أراد إن إحنا هنقول إيمان، هنقول إن الطاعات اللي هي بيعملها الإنسان دي اسمها إيمان، بحيث إنه لو لم يفعلها الإنسان أو فعل ضدها يكفر ولا المعنى باقي، تمام؟ وإذا فعل الإنسان الطاعات أو فعل المعاصي ينقص إيمانه ويبقى معه أصل الإيمان. الكلام ده عبارة عن مدخل للكلام في الفاسق الملي اللي هو عصى، فعل معصية، ترك طاعة، ده كافر ولا مؤمن كامل الإيمان ولا عنده إيمان وعنده معصية؟ فيظهر بهذا أن القاضي رحمة الله عليه عقد هذا الفصل وجعله كالمقدمة للفصل الذي يليه، وهو القول في الفاسق الملي، وأن الحق فيه أنه لا يخرج من الإيمان بل يكون مؤمنا ناقص الإيمان. المسألة الثانية التي يعني ينبغي أن توضح هي مسألة الخلاف في هذه المسألة، مسألة نقل الإيمان من المسمى اللغوي إلى الشرع. ذكر ابن بدران في تعليقه على روضة الناظر أنه لا خلاف من ناحية العقل في نقل الشارع الألفاظ، وإنما الأمر في الواقع، يعني لا خلاف من الناحية العقلية في إمكان نقل الشارع الألفاظ من اللغة إلى الشرع، إنما الخلاف في الواقع، في الأمر الواقع، يعني هل الشرع، خلي بالك، هل الشارع خرج بالألفاظ التي استخدمها مثل الصلاة والزكاة، هل الشرع خرج بالألفاظ التي استخدمها مثل الصلاة والزكاة عن الوضع اللغوي ولم يلاحظ الوضع اللغوي وأعرض عنه، أم أنه لم يخرج عن موضوعها ولاحظ في كل لفظ موضوعه الأصلي وزاد عليه شروطا وأحكاما وخصصه بأمور لم تكن ضمن الوضع اللغوي؟ هو ده مناط الخلاف في هذه المسألة. الشرع لما استعمل بعض الألفاظ الآن واستخدمها، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، واخد بالك، وكتب الصيام مثلا، واخد بالك، في الشريعة الألفاظ دي اللي الشرع استخدامها دي، هل استخدامها في الشرع على نفس الوضع اللغوي؟ يعني نقول مثلا الصلاة في الوضع اللغوي معناها الايه؟ الدعاء. طيب لو ان احنا استعملنا الصلاة في التعريف الشرعي بأنها الدعاء، طب الركوع دعاء؟ السجود دعاء؟ يبقى لا السجود ولا الركوع من الصلاة، تمام؟ انتوا فاهمين حاجة؟ معلش، هو الفصل ده كده ايه؟ يعني الإمام مراد يقول لك ان احنا الآن لو الشرع استخدم بعض الألفاظ الآن وأبقاها على وضعها اللغوي ولم يغير فيها وقصد المعنى اللغوي، طب الصلاة في اللغة دعاء، طيب الركوع دعاء والسجود دعاء، يبقى لا الركوع ولا السجود من الصلاة، واخد بالك معي؟ الزكاة في اللغة النماء والزيادة، النماء والزيادة. طيب انت لما تطلع الآن من مالك أموال بيحصل نماء؟ ده بيحصل نقص، تمام؟ فهو ده مراد الايه؟ مراد الإمام، ولم يلاحظه وأعرض عنه، أم أنه لم يخرج عن موضوعها ولاحظ في كل لفظ موضوعه الأصلي وزاد شروطا وأحكاما وخصصه بأمور لم تكن ضمن الوضع اللغوي؟ فبهذا يتبين أنه لا خلاف أصلا من الناحية العقلية، إنما الخلاف في الأمر الواقع. لما نيجي نعرف الآن المصطلحات الشرعية دي على التعريفات اللغوية هيحصل إشكال في الواقع الآن، تمام؟ لأن احنا الآن لما هننظر، لو قلنا الصلاة هي الدعاء، طيب ما هو في الصلاة أشياء لا تتعلق بالدعاء وهكذا، فهل ده من الصلاة ويكتب من الإيمان أم لا يكتب من الإيمان؟ الأمر الثالث بعد النظر في هذه المسألة يتبين أن القول بالنقل من اللغة إلى الشرع في كلام الأصوليين له معنيان، يعني عشان تضبط المسألة. المعنى الأول، وهو ده بقى صلب الكلام في سبب إيراد الإمام لهذا الفصل، قول المعتزلة. المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا إن الألفاظ نقلت إلى المعنى الشرعي، إن الألفاظ نقلت إلى المعنى الشرعي فأصبحت حقائق دينية لا علاقة بين إطلاقها في اللغة وإطلاقها في الشرع. خلي بالك، المعتزلة قالوا إيه؟ الألفاظ نقلت إلى المعنى الشرعي، نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي، فأصبحت حقائق دينية لا علاقة بين إطلاقها في اللغة وإطلاقها في الشرع. هذا له معنى ما له علاقة بالمعنى الآخر. لهذا قالوا بناء على هذه المقدمة إن الإيمان اسم شرعي صار بالشرع اسم مدح لا يطلق إلا على من يستحق المدح والتعظيم، فأخرجوا الفاسق. هو الفاسق يستحق أن يمدح؟ يعني واحد مسلم بيزني ده يستحق أن يمدح؟ يبقى ده عندهم خرج من الإسلام. خد بالك، قال لك إن الإيمان في الشرع اسم شرعي صار لا يطلق إلا على من يستحق أن يمدح فقط، يبقى كل من فعل معصية لا يستحق هذا الاسم، تمام؟ فأخرجوا الفاسق من الإيمان بناء على إنه لا يستحق الإيه؟ المدح ولا يستحق التعظيم، بل يستحق الإهانة والإبعاد، فأخرجوا العاصي من الإيمان. ده كلام المعتزلة، تمام؟ الأمر الثاني قول كثير من الأصوليين من أهل السنة، قالوا إن الشريعة نقلت اللفظ، قالوا الشريعة نقلت اللفظ، ومرادهم بهذا أي مراد أهل السنة أن الشارع استخدم ما كان موجودا عند العرب من الأسماء، إلا أنه في استخدامه لها زاد عليها أحكاما وخصصها بأمور لم تكن ضمن الوضع اللغوي، فإذا أطلقت في كلام الشرع لم يتبادر إلى الذهن غيرها، فأصبحت حقائق شرعية وتصرف الشارع فيها كتصرف أهل العرف، حيث نخلوا لفظ الدابة من كل ما يدب على وجه الأرض إلى ذوات الأرض، اصطلحوا على هذا، خلاص صار فيه معنى تعارف عليه الشرع من إضافة بعض الضوابط لكلمة الإيمان، من إضافة بعض الضوابط لكلمة الصلاة، من إضافة بعض الضوابط لكلمة الزكاة، تمام؟ يبقى هو لم ينقلها من الوضع اللغوي، لكن أضاف إليها ضوابط وأحكام أفادت معنى جديدا خلاف المعنى الإيه؟ خلاف المعنى اللغوي، خلاف المعنى اللغوي. فإذا تبين أو بهذا يتبين أن القول الذي نقضه القاضي أبو يعلى في هذا الفصل ووجه إليه الرد هو القول الأول الذي قالت به المعتزلة، الذي قالت به المعتزلة أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من فعل كل الطاعات، أما إذا نقص من الطاعات شيئا أو فعل من المعاصي هذا لا يستحق المدح والثناء، إنما يستحق الإهانة، إنما يستحق الإهانة ويخرج من الإيمان. يبقى مراد الإمام أبي يعلى الرد على المعتزلة، أما القول الثاني فلم يتعرض له القاضي بنقد ولا رد، لأنه لا يلزم منه ما ذكر من زوال اسم الإيمان بفعل المعاصي. وأيضا ليس بين قول القاضي رحمه الله ومن قال بالقول الثاني خلاف إلا في التسمية، فالقاضي يسميه زيادة وأصحاب القول الثاني يسموه نقلا، اللي هو نقل الاسم من اللغة إلى الشرع، القاضي بيسميه زيادة، يعني زيادة ضابط أو معنى بيحتف بالمصطلح عند نقله من الوضع اللغوي إلى الوضع الشرعي، تمام؟ أصحاب القول الثاني بيسموه نقل ولا خلاف، يعني لا مشحة، أنت سميه زيادة سميه نقل، في النهاية هنتفق إنه إيه؟ لما بناخذ المصطلح اللغوي نستعمله في الناحية الشرعية يبقى فهمنا إن بيضاف له بعض الضوابط والأحكام لتعطي معنى زائدا عن مجرد المعنى اللغوي، لأن عند قول من يقول وأغلب من يقول بأن الإيمان في اللغة هو مجرد التصديق، قال لك لا، إحنا لما هناخذ المعنى ده ونضيف عليه بعض الحقائق الشرعية يبقى الإيمان ده هيفيد معنى آخر خلاف المعنى اللغوي. ولذلك لما يجي إنسان الآن ويقول لك إحنا بنحتج عليكم، من المرجاء في الشبهات اللي عرضها الإيمان فيما مضى، قال لك نحن نحتج عليكم بأصل التسمية عند العرب اللي هم أهل لغة القرآن، الإيمان عندهم هو التصديق، والإمام رد عليهم فيما قرأنا فيما مضى قال لك محل بحثنا الإيمان اللغوي ولا الإيمان الشرعي، الإيمان الشرعي، قال لك إحنا محل بحثنا أصلا في الإيمان الشرعي ما هو في الإيمان اللغوي عشان تحتج علي باللغة. نعم ممكن، حتى ولو أبقت الشريعة الإسم على وضعه في اللغة لكن أضافت إليه أحكاما فأعطته حكما آخر خلاف الحكم اللغوي، ومحل بحثنا الإيمان الشرعي وليس الإيمان اللغوي. وفي الحقيقة تسمية هذا التصرف من الشارع نقلا فيه تجوز، لأن النقل هو نقل الشيء من مكان إلى آخر، وهذا غير موجود عند من قال بالنقل على المعنى الثاني. فمثلا لفظ الصلاة لم تنقل وإنما توسع فيها، فبعد أن كانت في اللغة دعاء فقط أصبحت في الشرع دعاء وقراءة وركوعا وسجود، تمام. كذلك الإيمان بعدما كان في اللغة التصديق المطلق أصبح في الشرع تصديقا مخصوصا ودخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح. إذن فالقاضي رحمة الله عليه لم يخالف من قال بالنقل من علماء أهل السنة على المعنى الثاني، فهو موافق لهم في النتيجة والحكم، وإنما الخلاف في مجرد التسمية، هل في مسألة نقل المصطلح من اللغة إلى الشرع ده اسم نقل ولا اسم زيادة معنى، وهذه القضية يعني لا تؤثر في الحكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو يرد على من أنكر النقل كما في الفتاوى، لأن شيخ الإسلام يقول بأن هذه زيادة أحكام وليس نقلا، ومراد الإمام لو شيخ الإسلام يعني بذلك الرد على الباقلاني الذي أنكر النقل بالمعنيين السابقين، أنكر النقل وأنكر زيادة الأحكام في الألفاظ عند نقلها إلى المعنى اللغوي، وقال انتبه، وقال إن الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في اللغة قال هي الدعاء، وكذلك في الشرع هي الدعاء برضو، تمام، إلا أن الشرع اشترط لصحتها شروطا، تمام، فأنكر بهذا اللي هو البقلاني هذا أن يكون الركوع والسجود وسائر أركان الصلاة من الصلاة نفسه، قال لك الركوع والسجود والده كله مش من الصلاة، قال أما تبقى الصلاة عندك، قال لك الصلاة دعاء وخلاص فقط، يبقى الركوع من الصلاة ولا السجود من الصلاة، كل هذا ليس من الصلاة، تمام. قال وقال أيضا في الإيمان إنه في اللغة التصديق وهو في الشرع كذلك، تمام، فأخرج أعمال الجوارح من الإيمان، قال لك الإيمان في اللغة التصديق، طب إيه دخل بقى الزكاة والحج ده في التصديق، التصديق ده محل القل، فأعمال الجوارح لا تدخل، وطبعا المسألة ده مرت معنا اللي هي قضية الإيمان اللغة والإيمان الشرعي. قال وهذا القول يدل الشرع على بطلانه وفساده. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فقوله في هذه المسألة كما ذكر في الفتاوى بعد أن أورد الخلاف في هذه المسألة، قال والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرها ولكن استعملها مقيدة، لما نقل الصلاة من المعنى اللغوي اللي هو الدعاء إلى معنى شرعي استعملها مقيدة بضوابط وشروط، تمام، يبقى الصلاة في الشرع، تمام، هي العبادة المعروفة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، والعبادة كلها الدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة فهي كلها دعاء، تمام، كقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، فذكر حجا خاصا، والحج في اللغة اللي هو القصد، الحج في اللغة اللي هو القصد، لكنه لما استعمل لفظ الحج ده في الشرع استعمله على صورة مشروعة اللي هو الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة إلى آخر أركان وأفعال الحج، ثم ذكر الزكاة ثم ذكر الإيمان. فخطاب الله ورسوله للناس بهذه الأسماء اللي هي المستعملة في اللغة واستخدمت في الشرع خطاب مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعا. يبقى لما الشرع استخدم لفظ الصلاة ما تجيش أنت الآن وتقول لا أصل الصلاة في اللغة الدعاء يبقى لا يدخل فيها السجود ولا يدخل فيها الركوع ولا يدخل فيها، ده مش من الصلاة. الإيمان في اللغة هو التصديق يبقى لا يدخل فيها أعمال الجوارح، ونسبة الإيمان الكامل للزاني للقاتل لمن لم يعمل بجوارحه قط ده مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان في اللغة هو التصديق وهو ذا الاستعمال الشرعي له، لا نقول له لا ده مش الاستعمال الشرعي له، تمام. وإن كان الشرع استخدم لفظ الإيمان اللي هو المصطلح اللغوي لكن لما أخذه من اللغة إلى الشرع أضاف إليه أحكاما، أضاف إليه أحكاما، فأفهمنا أنه وإن استخدم لفظ الإيمان اللي هو المستعمل في اللغة لكنه أراد وجعل له أحكاما تحتف به أنه عمل القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح، وعمل الجوارح فأعطاك أحكاما له في الشرع، ففهمنا أن الإيمان وإن استعمل نفس اللفظ في الشرع إلا أنه احتفت به أحكام، عرفنا مراد الشرع منه. فلما نقول إيمان لغوي وإيمان شرعي نعرف الإيمان اللغوي معناه إيه والإيمان الشرعي معناه إيه، الصلاة في اللغة والصلاة في الشرع نعرف الصلاة في اللغة معناه إيه والصلاة في الشرع معناه إيه. واضح الكلام هذا؟ هذا مراد الإمام من ذكر هذا الفصل. فيقول الإمام رحمة الله تعالى عليه. يقول الفصل الأول، طبعا هو فصل واحد يعني، قال إن الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوعا له في اللغة، بل وردت بإقراره على ذلك وزادت عليه. الشريعة لم تنقل الإيمان عما كان موضوعا له في اللغة، تمام، بل وردت الشريعة بإقراره. وما أنت بمؤمن لنا، أي بمصدق لنا، تمام، لكن زادت عليه. زادت عليه، زادت إيه؟ زادت أعمال الطاعات الظاهرة من الصلاة والصيام والحج. يبقى لما نيجي نقول الإيمان في اللغة، ما تقوليش لا أصل الإيمان في اللغة والتصديق ولا تدخل فيه الأعمال، اللي يقولك لا، ده الإيمان الشرعي ها هو اليقين والانقياد والإذعان والمحبة والرغبة والرهبة والتوكل والإنابة والخوف والرجاء إلى آخر هذا، وهو نطق اللسان، وهو الصلاة، وهو الزكاة، وهو الحج، وهو البر، وهو الصلة. يبقى الشريعة زادت كل هذه الأحكام على الإيمان اللغوي، تمام. قال وغير ذلك من القرب، وغير ذلك من القرب. قال الإمام رحمه الله وكذلك القول في حقيقة الصلاة في اللغة هي الدعاء، وورد الشرع بزيادة أفعال عليه، وكذلك الحج هو القصد، وورد الشرع بأفعال، وكذلك الصوم هو الإمساك، وورد الشرع بالنية، تمام. طب إيه دخل النية في الإمساك؟ يعني لو قلنا الآن الصوم في اللغة هو الإمساك، طيب واحد نام من قبل صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد صلاة المغرب، ولما قام أثناء صلاة المغرب نوى الصيام، هذا صيام صحيح؟ هذا ما له صيام أصلا. طيب ما أقول لك ما هو أمسك، أنت الآن أمسك والقرآن عربي ونحن عرب، وتعريف الصيام في اللغة الإمساك، هذا أمسك ما أكل. نقول لك لا، الشارع وإن استخدم نفس ألفاظ اللغة إلا أنه لما أخذها من اللغة إلى الشرع أضاف إليها أحكاما تعارف عليها الشرع. يبقى لما نقرأ المصطلح ده اللي هو الصيام، نعرف أن له تعريفا في عرف اللغة وله تعريف آخر في عرف الشرع. يبقى هو الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية. طب هذا ما أمسك بنية، يبقى لا صيام له، لقول النبي من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، تمام. قال وقد قال أحمد في رواية إسحاق بن منصور كان بدو الإيمان ناقصا. يا سلام، شوف الأئمة، قال كان بدو الإيمان ناقصا فجعل يزيد، فجعل يزيد. وده كلام الإمام أحمد، إنه لم ينقل الألفاظ من اللغة إلى الشرع، إنما أخذت وزيدت عليها أحكام، تمام، وزيدت عليها أحكام. قال وهذا خلاف المعتزلة في قولهم أن الإيمان اللغوي نقلته الشريعة عما كان موضوعا في اللغة إلى جملة هذه الأفعال الظاهرة، إلى جملة هذه الأفعال الظاهرة. قال لك الإيمان هو جملة الأفعال الظاهرة. قال ويفيد هذا الاختلاف، خلي بالك بدأ يورد لك ثمرة الاختلاف، أنه إذا ثبت نقله إلى الطاعات زال الاسم بوجود ضده. ارجع مرة تانية كده لعبارة الإمام في النخلة عن المرجاة، قال وهذا خلاف المعتزلة، أقصد قال وهذا خلاف المعتزلة في قولهم أن الإيمان اللغوي قد نقلته الشريعة عما كان موضوعا له في اللغة إلى جملة هذه الأفعال الظاهرة. ده المعتزلة بيقولوا كده، قال لك الشرع نقل اسم الإيمان من الاصطلاح اللغوي للتصديق إلى تعريف آخر في الشرع اللي هو الإيمان جملة الطاعات الظاهرة، الصلاة والصيام والزكاة والحج وترك المعاصي. فإذا ترك الإنسان الطاعات وفعل المعاصي زال عنه اسم الإيمان، لم يعد مؤمنا، فأخرجوه من الإسلام بالمعاصي، تمام، على خلاف طبعا بينهم المعتزلة أخرجوه من الإسلام ولم يدخلوه في الكفر، والخوارج أخرجوه من الإسلام وأدخلوه في الكفر بذلك. قال الإمام رحمه الله ويفيد هذا الاختلاف أنه إذا ثبت نقله إلى الطاعات زال الاسم بوجود ضده وهو المعاصي. وهو ده الكلام في أول خلاف ظهر في أمة الإسلام، هو الخلاف الفاسق الملي. لو ترك من هذا الكل شيئا، ترك طاعة فعل معصية، هل يزول الاسم لكون الإيمان كل لا يتجزأ؟ ويكفر الإنسان ولا يبقى الاسم كاملا كما تقول المرجئة؟ قال زال الاسم بوجود ضده وهو المعاصي، وإذا لم ينقل لم يزل الاسم لأنه لم يوجد ضده، وإنما يوجب نقل اسم الكمال لا نقص، أو لا نقل الجملة. والدلالة على أنه غير منقول ولا معدول هو أنه لو كان منقولا لوجب ظهوره وشهرته وإيصال نقله، والعلم ضرورة بصحته، لأن مثل هذا إذا ظهر عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب في العادة توفر الهمم على نقله حتى يلزم القلوب العلم بصحته، وكل ما خالفهم من الأمة حتى يلزم القلوب العلم بصحته، وكل ما خالفهم من الأمة يعتقد بطلان هذه الدعوة وأن الإيمان في الشريعة غير منقول عنها. يعني الإمام يقول لو أن الإيمان نقل من الشريعة من اللغة أصل إلى الشرع وخص الإيمان بأعمال الجوارح الظاهرة لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، ما كان ترك، لكان بين لنا أن تصديق القلب ما له علاقة بالإيمان، أن نطق اللسان ما له علاقة بالإيمان، لا، إنما بين النبي أن الإيمان إنما هو جملة هذه كلها، اعتقاد القلب ونطق اللسان وعمل الجوارح. قال ويدل هذا عليه أيضا اختلافهم فيما نقل الاسم إليه، فذهب جماعة منهم إلى أن الرسول جعله اسما لجميع فرائض الدين دون نوافله، تمام، قال لك النبي جعل الإيمان هذا اسما لجميع الفرائض، طب والنوافل؟ قال لك لا، لا تدخل في الإيمان، النوافل قالوا لا تدخل في الإيمان. وذهب العلاف والنظام، العلاف والنظام دول من رؤوس المعتزلة، من رؤوس المعتزلة اللي هو أبو الهزيل العلاف، هذا رأس من رؤوس المعتزلة، والنظام صاحب نظرية الطفرة، صاحب نظرية الطفرة اللي هو يقول فيه الشاعر مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تبدو لذي الأفهام، مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تبدو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري، الكسب عند الأشعري، وأظن القبض عند البهشمي وطفرة النظام، أي نعم، كسب عند الأشاعرة وهذا نظرية الكسب، ونشير إليها عند الكلام في القدر إن شاء الله إذا قدر الله ذلك. يعني النظرية اللي اخترعها المعتزلة نظرية الكسب عشان يقربوا بين فعلهم وبين قول أهل السنة في مسألة القدر يعني، ونظرية الطفرة عند النظام وهو من المعتزلة، هذه من الأشياء المخترعة عند هؤلاء. فالنظام والعلاف اللي هو أبو الهزيل العلاف عموما من رؤوس المعتزلة ومن تبعهما، إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الإيمان اسما لجميع فرائض الدين ونوافله، وهذا الاختلاف منهم يدل على بطلان دعواهم في النقل. قال لك طيب هو الشرع الآن العلاف والنظام قالوا لا، النبي عليه الصلاة والسلام جعل الإيمان اسما لكل الشرائع المفروض منها والنافلة، طيب خلاص ما دام إن هو جعل الإيمان هو كل الطاعات المفروض والمسنون يبقى كيف نقله من اللغة؟ إنما هو أخذه من اللغة وزاد عليه، زاد عليه هذه الضوابط، زاد عليه هذه الضوابط. ولأن الله تعالى قال إن أنزلناه قرآنا عربي، وقال إن جعلناه قرآنا عربي، وقال قرآنا عربيا غير ذي عوج، وقال ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي، وقال لسان الذي يلحدون إليه اللي هو بشر الرومي، تمام، أعجمي وهذا لسان عربي مبين. فلو جوزنا أن الله تعالى نقل هذه الأسماء اللغوية إلى مسميات غير ما وضعت العرب لها لما عقل منها شيء ولم يكن عربيا مبين. قال لك إن الله سمى القرآن ووصفه بأنه عربي في أكثر من موضع، فلو أن الله نقل هذه الأسماء من الإصطلاح اللغوي إلى إصطلاح آخر شرعي لا تعرفه العرب لكان قد خاطب الناس بما لا يفهمون أصلا. لكن الصحيح أن الله أخذ ما تعارفت عليه العرب في لغتها وزاد عليه ضوابط عرفنا من خلالها أن الإيمان إذا أطلق في اللغة هذا معناه، وإذا أطلق في الشرع فهذا معناه، هو ذا المراد الذي فعله الله عز وجل ورسوله. واحتج المخالف بأنه إذا جاز من أهل اللغة أن يضعوه ابتداء فما الذي يمنع بعد وضعهم أن ينقل إلى غيره؟ يعني بقول لك يعني أهل اللغة لو وضعوا الإيمان، لو وضعوا الصلاة، لو وضعوا الزكاة، لو وضعوا الحج، لو وضعوا أي مصطلح في اللغة لمعنى، إيه المانع عندهم أن يزيدوا على هذا المعنى معنى آخر؟ إيش المانع يعني؟ تمام، إن إحنا نقول مثلا الإيمان في اللغة هو التصديق أو هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فإذا نقلنا هذا المصطلح من اللغة نقول وهو عمل الجوارح واعتقاد القلب ونطق اللسان، يبقى هو لتعريف اللغة ولتعريف الشرع. الصلاة في اللغة الدعاء، والصلاة في الشرع أيضا الدعاء، لأن الله قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادت، فسمى العبادة دعاء، يبقى هي أيضا دعاء بهذا من هذا المنطلق، وهي عبادة مخصوصة مفتتحة بالتكبير مفتتحة بالتسليم. يبقى لما يطلق لفظ الصلاة في اللغة هذا معنى، ولفظ الصلاة في الشرع هذا معنى، يبقى لم ينقل الشرع المصطلحات اللغوية إلى تعريفات أخرى شرعية لم تعرفها العرب، إنما نقل نفس المصطلحات وزاد عليها أحكاما وضوابط، أحكاما وضوابط يفهم منها أن مراد الشرع من هذا اللفظ كذا ومراد اللغة من هذا اللفظ كذا. طبعا النتيجة من هذا الخلاف، لأن أهل الضلال من المعتزلة والمرجئة أو من فرق الوعيدية الخوارج والمعتزلة وفرق المرجئة، قال لك إن إحنا الآن لو أنها نسمي الطاعات دي إيمانا يبقى يزول الإيمان بزوال بعضه، يكفر الإنسان، واخد بالك معي؟ لا، أهل السنة قال لك لا، ويبقى عنده أصل الإيمان لكن ينقص إيمان، ينقص إيمان. قال والجواب أننا لا نمنع ذلك من جهة النقل، وإنما نمنع منه شرعا، يدل عليه ما تقدم من أن اللغة عربية، من أن اللغة عربية ونقله يخرجه عنها، ولأنه لو كانت منقولة لم يكن لنا طريق إلى نقلها إلى الشرع إلا الشرع، وليس هنا دليل مقطوع عليه من جهة الشرع. ويفارق نقل الأسماء في الصنائع، يقول لك طيب تعالى بقى، طيب ما هي الآن الصنائع دي ممكن تنتقل أسمائها من اللغة إلى الوضع إلى العرف يعني، قال لك لا، هذا موضوع ملوش علاقة بالحياة الشرعية. قال لك ويفارق هذا، يعني يخالف هذا المعنى، عشان ما يجيش واحد من هؤلاء المبتدع ويحتج على أهل السنة في نقل الأسماء في الصنائع، قال لأننا علمنا ذلك من دينهم نقلها، وهذا معدوم ها هنا. تمام، يعني لو اتفقنا مثلا على صنعة معينة، تمام، يعني اسم صنعة معينة في اللغة استعارف الناس عليها في العرف، هل هذا يعتبر نقل؟ قال لك هذه مسألة مات، ليست محل بحثنا هذا، ليست محل بحثنا هذا. قال واحتج بأنه لو جاز اتفاق اللغتين في اسم، في اسم والمعنى مختلف، لو جاز اتفاق اللغتين في اسم والمعنى مختلف فما الذي يمنع من نقل الاسم؟ بيان ذلك أن الأسماء الحمل أو الحمل مثلا أو الحمل، فمثلا العين والعو متفقة في التسمية مختلفة في المعنى، العين والعو. والجواب أننا نقول ولو ولم، ولما إذا جاز هناك يجب أن يجوزها هنا، وما المعنى الجامع بينهما؟ وعلى أننا لا نمنع ذلك عقلا وإنما منعناه شرعا لما بيناه، ولأنه لو جاز نقله لدل عليه دليل، ولا دليلها هنا يوجب نقله. يعني يقول لك إن هو لو لما يحتج أهل البدع بنقل مسميات الصنائع فيما يعترف فيما يتعارف عليه الناس، أحيانا أخذنا اللفظ فيه ثلاث دلالات، دلالة لغوية ودلالة عرفية ودلالة شرعية. تمام، أي لفظ فيه الثلاث دلالات دي، يعني إحنا الآن لما نقول واحد اشترى شاه، الشاه دي عندنا في عرف الناس في مصر بتطلق إلى إيه؟ أنتم عندكم في البلد لما نقول واحد اشترى شاه، الشاه دي عندكم إيه؟ إيه المقصود بيه؟ اللي هي أنثى الضأن يعني، أيوة اللي أنثى الضأن. تمام، ده استعمال عرف، الناس تعرفوا إن الشاه بتصرف إلى أنثى الضأن. طيب لو اشترى أنثى المعز دي تسمى شاة؟ ليه؟ في عرف الناس ليست كذلك، لكن في الشرع الشاه يطلق على أنثى المعز وأنثى الضاء، تمام؟ وأنثى الضاء، يعني لو قال أشتري شاه فاشترى عنزا هذا جائز، ما في مشكلة، تمام؟ ففيه دلالة لغوية ودلالة شرعية، تمام؟ ودلالة عرفية، ودلالة عرفية. واحد قال مثلا والله مثلا لأبيتن الليلة على وتد، الوتد يعني، تمام، وذهب فنام على جبل، الرجل هذا حنس في يمينه يكفر ولا لا يكفر؟ ما هو في اللغة استعمال لفظ الوتد للجبال هذا ما في مشكلة، تمام، وفي الشرع، لكن في المعنى اللغوي الوتد عندنا يستعمل في الجبل؟ لا. يبقى كل لفظ أخذنا له ثلاث دلالات، دلالة شرعية، دلالة لغوية، دلالة عرفية، تمام. فمعنى الكلام إن اللفظ إذا كان يستعمل في اللغة ونقل في بعض الصرائع مثلا أو المسميات ونقل إلى معنى آخر في الشرع، ده مش معناه إن الشرع نقل الألفاظ كلها من الألفاظ اللغوية إلى التعريفات الشرعية إلى التعريفات الشرعية اللغوية إلى تعريفات شرعية، لا، إنما نقلها من اللغة وزاد عليها أحكاما كما قلنا. قال واحتج بأنه متى فعل ذلك لم يخرج الاسم من أن يكون لغويا، لأن وصفنا اللغة اللفظة بأنها لغوية لا يفيد أنها مستعملة فيما وضعوها له، ولذلك يقال حمار تارة يستعمل في البهيمة وتارة يستعمل في البليد من الناس، وتارة يستعمل في البليد من الناس، يعني يقال للحمار اللي هو البهيمة حمار، ويقال لي البليد من الناس حمار. طيب هو البليد من الناس حمار؟ ما هو حمار؟ ما هو حمار؟ طيب احنا قلنا ليه حمار فيه؟ لزيادة معنى، لزيادة معنى، ودي اللي بسمها أهل اللغة أخوانا الحقيقة الإفرادية والحقيقة التركيبية، اللي بسميها المعتزلة المجاز، اللي اخترعوا المجرم الجهمي معمر ابن المسن، واخد بالك معي؟ ده اللي بيسموه أهل الضلال المجاز، واخد بالك؟ لا، هذا ما هو مجاز، هذا ما هو مجاز، إنما احنا بننقل اللفظة أو بنفهم إن اللفظة اللي فيها أحيانا فيها حقيقة اسمها الحقيقة التركيبية أو الحقيقة الإفرادية، يعني اللفظ له معنى لا يفهم عند إطلاق اللفظ إلا المعنى المعين. لو أطلقنا نفس اللفظ ده لمعنى آخر يفهم من خلال السياق، يعني هيفيد معنى تاني خلاف المعنى الأول، المعنى التاني ده اسمه الحقيقة التركيبية، الحقيقة التركيبية اللي هو بسميه المعتزلة المجاز، اللي هو بيدرس الآن في الأزهر وكليات اللغة العربية عندنا، اللي بسموه المجاز، واخد بالك معي؟ ده اسمه حقيقة إفرادية وحقيقة تركيبية. زي ما أقول لك مثلا إيه، اذهب يا ولد لابنك الصغير مثلا لبيت عمك فلان، هات من عنده كذا، الولد ما بيذهب للبيت واقف أمام الجدران ويقول يا بيت فلان أعطيني كذا، تمام؟ لكن الولد فهم من سياق الكلام، وده ما هو محتاج لدراسة عشان نتفزلك بقى، يقول لك المجاز والمجاز المرسل والمجاز مش عارف ايه والكلام اللي هم، هذا كله من وضع المعتزلة لنفي الصفات عن الله عز وجل، واخد بالك؟ ولذلك كان المجاز ده كان صنما يعبد من دون الله رب العالمين، انما الولد فهم من خلال السياق المتعارف عليه انه لما يذهب لبيت فلان يعني هيذهب لصاحب البيت او لصاحبة البيت، تمام؟ قال والجواب عن قوله انه متى فعل ذلك لم يخرج الاسم عن ان يكون لغويا فهو نفس الخلاف، وكيف لا يخرج وقد نقله عن اللغة بالشرع والشرع غير اللغة، وقولهم ان اللفظة لا يفيد استعمالها فيما وضعت له كالحقيقة والمجاز فانما كان كذلك لان اهل اللغة وضعوا ذلك الاسم حقيقة في شيء وتارة مجازا في شيء آخر. طبعا كلام الإمام يقولنا مجازا يراد به في الغالب الجائز في اللغة، وهذا كما بيانه شيخ الإسلام، يعني أن أغلب من تكلم من أهل السنة بلفظة المجاز، لأن المجاز الخلاف فيه كالآتي: المجاز ليس في القرآن وليس في السنة، ومن اعتقد أن في القرآن والسنة مجاز فهو كافر بالله. طبعا من اعتقد ذلك بعد بيان الحجة والأدلة فهو كافر بالله، لأن المجاز هو كل كلام يمكن أن يكذب في نفس الأمر، تمام؟ يعني تصدقه وتكذبه في نفس الأمر. من اعتقد هذا في كلام الله ورسوله فهو كافر، تمام؟ واتفقوا على أنه لا مجاز في اللغة، لكن الخلاف اللي وقع بين العلماء في مسألة واحدة، لو جاء جاء وقال بالمجاز، هل لفظ المجاز اللي هو جاء بدا لفظ واجب علينا ننفيه عن اللغة ولا نثبته؟ ده من قبيل الألفاظ المجملة التي مبناها على الاستفصال، زي ما يقول مثلا إيه؟ لفظ الجهة لله، لفظ الجسم، لفظ الأعضاء، لفظ الأدوات، تمام؟ لفظ بالقرآن مخلوق، كل الألفاظ دي، كل المسميات والمصطلحات دي، واخد بالك معي؟ لا ننفيها بإطلاق ولا نقبلها بإطلاق، إنما مبناها على الاستفصال، فنقول إيش تقصد بهذا؟ فإن أفاد معنى صحيحا قبلنا، وإن أفاد معنى فاسدا رددنا، فمبناها على الاستفصال لنعرف الحق فنقبله، ونعرف الباطل فنرده. فمراد الإمام بالمجاز هنا اللي هو إنه جائز في اللغة، يعني إنه جائز في اللغة. وقالوا في المجاز الذي هو البهيمة هذا حمار، فهو حقيقة، وقالوا في البلد من الريال هذا حمار مجازا، فثبت ذلك بلغتهم لا على وجه النقل. يعني العرب الآن لما قالت فلان هذا حمار، ما نقلت لفظ الحمار من الاصطلاح اللغوي إلى اصطلاح تاني، ده حصل؟ لا، إنما هو من سياق الكلام عرفنا، زي ما بقول لك مثلا وأنا جاي من المحلة شفت حادثة مات فيها اتنين ثلاثة، اتنين ثلاثة على الوصلة دي ما فيهاش أصلا الطريق مثلا لا يسمع السرعة وكذا، يقول لك والله لو مش مصدق اطلع اسأل العربيات، تمام؟ بتطلع الطريق وتوقف العربية وتقول لها يا عربية حصل كذا كذا، ولا بتسأل الناس؟ هو ده يا أخوانا بالضبط، هو ده بالضبط، ما حصل نقل، إنما حصل معنى يفهم من لغة الخطاب، يفهم من لغة الخطاب، واخد ذلك معي؟ يبقى يقول لك فثبت ذلك بلغتهم لا على وجه النقل، ما حصل نقل أصلا، إنما لما أطلقنا الحمار على البهيمة ده مفهوم اللي هو الحقيقة الإفرادية، فلما أطلقنا الحمار على شخص معين، على شخص معين أفدنا معنى آخر يفهم من خلال السياق، يفهم من خلال السياق اللي هو يسميه العلماء الحقيقة التركيبية. قال عن لغتهم وهذا معلوم في وهذا معدوم في مسألتنا، إذ الشرع لم ينقل هذه الألفاظ. وهذا كله من الإمام كتقديمة للدخول إلى المسألة القادمة اللي هيقول بقى فيها المعتزلة إن الشرع نقل مسمى الإيمان من الاصطلاح اللغوي إنه التصديق إلى جملة العبادات طاعات وسنن، واخدك معي؟ فمن نقص من هذه الطاعات شيئا زال عنه هذا الايه الاسم فيكفر. نقول لهم لا لا، الشرع لم ينقل، انما الشرع اخذ المصطلح اللغوي ده وزاد عليه معاني، فلما يطلق الايمان في اللغه نعرف ان هذا معناه، ولما يطلق الايمان في الشرع نعرف ان هذا معناه، تمام؟ ونعرف أن الإيمان شعب، وده كله من أحكام الإيمان وضابطه، نعرف أنه عمل قلب ونطق لسان وعمل جوارح، وأنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه شعب، من زاد منها زاد إيمانه، من نقص منها نقص إيمانه. إذا لو جاء المسلم الموحد العاصي، واخد بالك معي، ففعل بعض المعاصي أو ترك بعض الطاعات، يبقى معه أصل الإيمان، ها، ويكون معه فسق بمعصيته، بمعصيته، كما قال تبارك وتعالى خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وآخر سيئا، وقال النبي إنك امرؤ فيك جاهلية، فدل على أن الإنسان قد يجمع من شعب الإيمان ما يجمع في نفس الوقت الذي يجمع فيه من شعب الجاهلية ما يجمع، مع بقاء اسم الإيمان وعدم زوال ذلك الاسم عنه، خلافا للخوارج والمعتزلة اللي هم فرق الوعيدية، وخلافا للمرجئة الذين أثبتوا كمال هذا الاسم بدون عمل مطلقا. وهذا إن شاء الله نشير إليه في المرة القادمة، وهذا كما قلنا أول خلاف ظهر في تاريخ أمة الإسلام. وهذه المسألة فصلها شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية بشيء من التفصيل في كتابه الإيمان الصغير اللي هو شرح حديث جبريل، وهذه رسالة ماتعة جدا لمن عنده غبش في قضية العمل في الإيمان، رسالة تقريبا تقرأها في حوالي نصف ساعة أو ساعة يعني، اسمها شرح حديث جبريل لشيخ الإسلام. هذه رسالة لا يستغني عنها طالب علم، تزيل عنك اللبس في قضية العمل في الإيمان، لأن احنا عندنا الآن إشكالية اللي بينافع عنها المبتدع الآن، اللي احنا كنا بنقول إنه هو مش متصور المسألة وإن المسألة عنده فيها إشكالية، صار الآن بينافح وصار الآن يتبنى أقوالا ما قال بها أحد في الدنيا، اللي هو مجدي فتح السيد كان بينزلك هنا ده، تمام؟ صار يتكلم في المسألة دي الآن ويقول المعنى إن عمل الجوارح ده معناه على حديث المفلس، واخد بالك معي؟ أتدرون من المفلس؟ فقالوا المفلس فينا إلى آخر حديث. قال لك هو مسلم جاء بقليل من الطاعات، فلما جاء عند في الآخرة أخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئتين فطرحت عليه ثم طرح في النار. هو ده، خلي بالك، هو ذا الذي هو هذا كلامه يعني، هو ذا الذي لم يعمل خيرا قط عند مجد فتح السيد، واخد بالك معي؟ فيبدو أن الرجل أصلا لم يسمع عن شيء يسمى الإيمان أصلا، ولا يعرف عنه شيئا أصلا. وهل إذا أخذ من حسنات الفاعل يذهب أصل العمل؟ يذهب أصل العمل، يعني إذا عملت الآن طاعة فأخذ منك ثوابها يزول عنك أصلها؟ من يقول بهذا إلا إنسان مجنون أصلا. خذ هذا المثال، لو أن رجلا جاء فصلى العشاء وهو يقصد بقلبه أنه يصلي يطلب وجوه الناس لا يقصد وجه الله، الرجل هذا صلاته من حيث المسمى الشرعي صحيحة أم بطلة؟ صحيح. يسقط عنه المطالبة والله يطالب بإعادة الصلاة؟ تسقط عنه المطالبة، له أجر عند الله؟ ما له أجر. إذن لا علاقة أصلا بين ثبوت صحة العمل وبين حصول الأجر عليه. فليس معنى أنه يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته ها؟ إنهم يأخذوا أصل العمل، إنما يأخذون جزاء العمل مع بقاء أصله، تمام؟ فالمفلس هذا عمل، مش لم يعمل، عمل. فالرجل يعني له كلام عجيب، والإخوة في الحقيقة أول أمس أعطوني كلامه، كلاما له قريب، يعني سنعد له رد إن شاء الله قريبا، وله كلام يعني أعجب من العجب نفسه في هذه المسألة، مما يدل على أنه لا علم له لا من قريب ولا من بعيد بهذه المسألة. والإيمان كما قلنا حقيقة مركبة من قول ونطق وعمل، من اعتقد خلاف ذلك فليس من أهل السنة ولا ينتسب للسنة في شيء. هكذا نطقت الأدلة وصنيع الأئمة والآيات. أخذنا يعني هذا ظاهر للشمس، هذا ظاهر للشمس. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.